بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوا في الزبر. وكل صغير وكبير مستقر. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان.